بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المستمعين في كل مكان، كنت قد سألت ضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى قبل بداية هذه الحلقة، قلت له: يا شيخي، أثناء قراءتي في سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لاحظت أنه أثناء الحوار بينه وبين قومه فترة يذكر الأصنام والتماثيل وترة يذكر الكواكب، فهل كان قومه يعبدون هذه الأشياء كلها، أم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في بابل وأهل بابل كان يعبدون الأصنام والتماثيل، ثم انتقل بعد ذلك كما تذكر كتب السير انتقل إلى حران إلى دمشق وكان يعبدون الكواكب، فهل ما ذكر في هذه الكتب أو في هذه السيرة يعتبر صحيحا أو لا؟ فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى بما يلي، تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، في واقع الأمر حينما نتأمل في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نجد أن هناك جملة من الأورام العقدية الخطيرة التي كانت موجودة في قومه، وكلها تتعلق في مضادة رب العزة والجلال فيما يستحقه من العبادة. فهناك عبادة الأصنام، وهناك عبادة الكواكب، وهناك إنكار البعث وإنكار اليوم الآخر، وغيرها من الأورام العقدية الخطيرة التي واجهها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مواجهة النبي الواثق بنصر الله عز وجل وتأييده. في واقع الأمر حينما نحاول أن نجمع الروايات كلها نجد بأن ليس هناك ما يشير إلى أن الأصنام كانت في مكان وعبادة الكواكب كانت في مكان وإنكار البعث كان في مكان آخر. لكن الذي يعني يظهر بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل رشده كما قال عز وجل: وقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. فالله تعالى آتاه رشده منذ الصغر، وبدأ بإنكار هذه الأشياء التي مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، وهي مضادة لدين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أما قضية الجزم بأن عبادة الكواكب كانت في جهة مثلا في حران وعبادة الأصنام كانت في بابل، فهذا مما لم يرد فيه شيء يمكن أن يطمئن إليه أو يجزم به. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسألة عامة، فقد يكون أهل بابل مع عبادتهم الأصنام ينادون الكواكب، وقد يكون أهل حران مع عبادتهم الأصنام أيضا ينادون الكواكب ويعبدونها من دون الله رب العالمين. مع أننا ذكرنا سابقا ولعلك تذكر أن قضية إنكار البعث نجدها دائما ملازمة لعبادة الأصنام، فالانحراف العقدي هذا دائما يولد القضايا الخطيرة هذه، وهي قضية إنكار البعث الآخر. فالبدعة تقول أختي أختي، والشرك يقول أخي أخي، وهكذا كما أن الحسنة تقول أختي أختي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته مبكرا، وذلك من خلال الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها، وهي الفطرة التوحيد التي فطر ربنا عز وجل عباد عليها كلها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فبدأ يعني ينكر هذه الأشياء، وهذا يعني أمر لا شك أن العقل قبل يعني النقل ينكر عبادة هذه الأصنام، وينكر بعض الطقوس التي يعني تضحك منها عقول البشر. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن مسألة الجزم بأن عبادة الأصنام كانت في جهة معينة وعبادة الكواكب كان في جهة معينة، هذا مما لا يمكن الجزم به فضلا عن تحديد مكانه. طيب، وما ذكر في كتب السير؟ ما ذكر في كتب السير في الغالب يشير في الحقيقة إلى نقولات عن بني إسرائيل، وحقيقة الواقع أننا يعني حينما نذكر هذا نذكره من باب الأمانة العلمية، لأنه حقيقة مسألة لو مثلا قيل أو غلب على الظن أنهم مثلا في جهة أو وهذه في جهة أخرى، الحقيقة ليس هناك فائدة ممكن أن نستخلصها من خلال الخلاف اللي حاصل. نحن دائما وأخذنا عهدا وشرطا على أنفسنا منذ بداية الحلقة بأننا نحاول أن نذكر الصحيح من قصص الأنبياء، ونستأنس بما يعني ورد عن بني إسرائيل مما لا يصادم نصا شرعيا عندنا في شريعتنا، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلو جاءنا يعني أحد وقال بأن الأصنام كانت في بابل وعبادة الكواكب كانت في هران، يعني أعتقد ليس هناك كبير فائدة. أو أيضا أننا نحاول أن نستطرد أو نطيل في النقاش، لأن النهاية أن المجزوم المحقق أن قوم إبراهيم عبدوا الكواكب وعبدوا الأصنام وأنكروا البعث، تحديد الأماكن في الحقيقة ليس تحته يعني فائدة، ليس من ورائه كبير طائل. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. نزل الحوار حتى الآن بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه، عرفنا كيف واجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه في عبادة الأصنام والتماثيل، وكيف ناقشهم من الناحية العقلية في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك ناقشهم في مسألة الكواكب. في الحلقة السابقة تكلمنا حول الأصنام والتماثيل والحوار في ذلك، وأود منك بارك الله فيك وتعلق على مسألة الحوار أيضا فيما يتعلق بالكواكب. بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحقيقة واجه قومه على أكثر من جبهة، فواجههم في جبهة الأصنام، وواجههم في جبهة عبادة الكواكب والهياكل، وواجههم في قضية جبهة إنكار البعث الآخر. وكل قضية من هذه القضايا أخذت مساحة كبيرة من دعوته عليه الصلاة والسلام، وهذا ما سجله القرآن. فنجد مثلا قضية عبادتهم الكواكب، كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاول أن يناظرهم مناظرة عملية واقعية ليثبت لهم في نهاية الأمر بأن هذه الكواكب إنما هي مجرد مخلوقات. يقول الله عز وجل: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه في واقع الأمر مناظرة عملية قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه. والعلماء في واقع الأمر اختلفوا في هذه المناظرة التي قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما يعني ذكر لهم مسألة النظر إلى الكواكب وهذه الأفلاك العظيمة، هل هو من قبيل النظر أم من قبيل المناظرة؟ مذهب ابن عباس وهو اختيار ابن جرير إمام أهل التفسير إلى أن هذا كان من قبيل النظر، واستدلوا بقول الله تعالى لئن لم يهدني على لسان إبراهيم، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. عفوا شيخي، لو تفرق فقط للمستمع الفرق بين النظر والمناظرة. لا، المقصود بالنظر هنا الاعتقاد. هذا المقصود بالنظر، وهذا تعبير في الحقيقة عند الأصوليين وعند الكلام وعند وأيضا هو يعني يجري على ألسنة كثير من الفقهاء. المقصود هنا إذا ذكرنا النظر في مقابل المناظرة فيقصد به الاعتقاد. فكأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الاعتقاد الصحيح، فكأنه يقول هذا ربي وهذا ربي وهذا ربي، لأن الشائع عند القوم بأن هذه الكواكب هي المؤثرة الخالقة. لأن من تفسيرات الملاحدة قديما أن هذه الكواكب مؤثرة بذاتها، فهي تخلق وهي تضر وهي تنفع، وهذا حصل للأسف الشديد، يعني وقع فيه كثير من المسلمين حينما نظروا إلى هذه الكواكب نظر تأثير. في مسألة النظر إلى الكواكب، الله عز وجل خلق هذا النجوم لثلاث أشياء. خلقها أولا علامات، قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وخلقها رجوما للشياطين، والآيات في هذا كثيرة، وخلقها أيضا مصابيح للسماء. مصابيح للسماء. الكواكب هذه في واقع الأمر هي خلق من خلق الله، لا ليس بيدها ضر ولا نفع. واعتقاد الناس بأن هذا الكوكب إذا ظهر كان مؤثرا بذاته بفعل شيء معين، لا شك أن هذا خلل في العقيدة. أما إذا الاستدلال بالكواكب على العلامات، الجهات الأربع، جهة القبلة، أن طلوع مثلا النجم الفلاني هذا فيه إذان لدخول فصل الصيف فصل الشتاء، نحو هذا، هذا مما لا بأس. لكن الجزم على أن هذه الكواكب لها تأثير معين، حينما يطلع النجم الفلاني يولد عظيم، وحينما تخسف الشمس يموت عظيم، حينما يطلع النجم الفلاني يحصل مثلا ربيع ومطر وخير، هذا حقيقة من الأشياء الخطيرة جدا. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذا القول كأنه حينما كان هذا الجو المشحون بهذا الاعتقاد قد أثر على الجميع، قالوا بأن إبراهيم طلب اليقين، وهذا القول في الحقيقة قول ضعيف مردود. نعم. والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مقام المناظر لقومه، فهي مناظرة وليست نظر، باب التنزل، باب التنزل. نعم. يعني كأن وهذا يحصل في المناظرة، يقول رجل أنا مثلا تنزلا عندما حينما تقول بأن الشيء الفلاني هو كذا. نعم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يأتيهم من جهة اعتقاده، فحينما هم يعبدون هذه الكواكب وهذه الأجرام وهذه الأفلاك أراد أن يدخل عليهم من هذا الباب. نعم. فبدأ يبين ضعف ما هم عليه، ما هم عليه. وضعف هذا وضعف معبوداته. نعم. كما أنه يعني أثبت بطلان الآلهة الأرضية من الأصنام، بدأ بإثبات ضعف وقلة حيلة الأجرام أو الآلهة التي في السماء، ليس في السماء هو أي المقصود فيها الأفلاك، الأفلاك والكواكب التي كان يعبدونها. فمن هذا الباب بدأ يناظرهم مناظر، وإلا الظن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله عز وجل رشده منذ صغره أن يكون على العقيدة وعلى التوحيد السليم. ولذلك ربنا عز وجل قال للنبي واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أطفاله لم يقترف شيئا من هذه الشركيات والانحرافات العقدية. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. طب قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، نعم، المقصود بالكوكب هنا هل الكواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة؟ والكواكب في الحقيقة يعني ممكن أن ترى، هذه النجوم. لا عفوا، هل المقصود بالكوكب الكوكب أو النجم؟ هو ليس بينهما فرق. لا ليس بينهما، الكواكب هي النجوم في الواقع. نعم. طبيعة الحال بأن هؤلاء كانوا يعبدون القوم إبراهيم كانت عبادتهم في الهياكل هذه، وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة، وهي القمر وعطارد والزهرة، نعم، والشمس والمريخ والمشتري وزحل. نعم. ومعلوم أن أشدهن إضاءة ما هي؟ الشمس. الشمس. نعم. ثم القمر ثم الزهرة. ولذلك أكثر أهل العلم بالتفسير يقولون بأن الكوكب الذي قصده إبراهيم في بداية الأمر كان هو الزهرة. كان هو الزهرة. نعم. والزهرة يقولون هي أقرب الكواكب إلى الأرض. والله يقولون. يقولون. نعم. طيب بالنسبة للزهرة هذه، أول ما بدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببيان ضعفها، نعم، وأنها لا تصلح للإلهية، كما قال الله عز وجل فلما جن عليه الليل، جن من الاجتنان وهو التغطية، نعم، ولذلك احنا ذكرنا فيما سبق بأن الجن سميت جنا لأنهم يختفون. نعم. والجنة سميت جنة بأن إيش؟ لاجتنان أشجارها ودخول فروعها مع بعضهم البعض. نعم. والجنة هي الوقاية التي تستر، ولذلك فيها يعني ثلاث لغات، جنة وجنة وجنة. نعم. الجنة هي الحديقة. نعم. والجنة هم الجن. والجنة هي مثل الدرع، درع السابع الذي يقي الإنسان من الشر. هو على كل حال كان يذكر أهل اللغة إذا اجتمعت مادة الجيم والنون فادة الخفاء. نعم. لذلك هذه من حروف الإخفاء. نعم. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جن عليه الليل يعني بدأ الاسترار، بدأ يعني الليل يرخي ستوره، رأى كوكب. نعم. وهذا السياق نحن دائما نركز على أن القرآن في الحقيقة لا يأتي بالقصص مفصلة تفصيلا دقيقا، وإنما يأتي بمضامين القصة ومضامين الكبرى، وهذه طبعا من أعظم الدلال على بلاغة القرآن. نعم. وهي أيضا طريقة العرب، فالعرب حينما يذكرون قصة معينة يهملون بعض الجزئيات التي تفهم بمقدمات العقول، نعم، يسمونها البدهية. نعم. فليس حاجة مثلا أن يقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال لقومه تعالوا فانظروا، يعني من هذا معروف، فهذا هذا أسلوب عربي. نعم. ويدل على بلاغة القرآن. نعم. لما رأى هذا الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل يعني زال واختفى قال لا أحب الآفل. نعم. وهو يشير بأن هذا الكوكب إنما هو مسخر مقدر، وهو يسير بقدر الله عز وجل وبنظام، لا يزيغ عنه يمينا ولا شمالا. نعم. إنما هو جرم من الأجرام خلقها الله عز وجل. نعم. وجعل فيها هذا النور. فهذا الكوكب الذي زال وأفل دليل على أنه لا يصرف للإلهي، وأنه ليس له صبغة الديمومة والاستمرار. نعم. وإنما هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. فكأن هذه المحاورة والمناظرة حطمت شيئا كثيرا في نفوسهم. نعم. لأنهم يعبدون هذه الكواكب. انتقل من الشيء الصغير إلى الأكبر. نعم. وهو القمر. قال فلما رأى القمر بازغا يعني ظاهرا منيرا. نعم. قال هذا ربي. فلما أفل اختفى وزال. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. نعم. كأن في هذا إشارة على القول الثاني الصحيح بأن مناظرة. إلى أن المسألة هؤلاء يعني ينبغي أن يكونوا على قدر من الفهم وعلى قدر من الوعي. هذه الكواكب تختفي يا قوم هكذا يناديه. نعم. وهذه في الحقيقة لا تصلح أن تكون إلها يعبد من دون الله يستمد. نعم. منه العون والذي له الديمومة والبقاء. نعم. هو الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فلما قال هذا الكلام انتقل إلى الشمس وهي أعظم الكواكب وأكثرها إنارة. نعم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. نعم. حينما انتقل إلى الشمس فلما انتفت عنها الإلهية. نعم. كما انتفت عن القمر وعن عن عن الزهرة هذه أعلنها صريحة قال يا قوم إني بريء مما تشركون أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن. نعم. فإن كانت هذه آلهة. نعم. حقيقة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون. طيب بارك الله فيك. عفوا شيخي يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى الكوكب بعد رأى القمر بعد رأى الشمس كل هذا كان في يوم واحد ولا على أيام؟ نعم. نحن يعني سبق وأن تكلمنا عن السياق القرآن وقلنا. نعم. بأنه هناك حلقات حقيقة. نعم. كثيرة يعني مفقودة من خلال السياق هذه. نعم. وهي حينما تذكر لا فائدة من ورائها. نعم. فيعني هذه الآيات جاءتنا هكذا. نعم. مجمل. نعم. يحتمل بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا في يوم وليلة. نعم. ففي الليل رأى الكوكب ثم رأى القمر وفي النهار رأى الشمس لما بزغت. نعم. ثم أفلت. نعم. وقد يكون هذا يعني قد يعني تعددت أيامه. نعم. وأيضا مواطن المناظرة قد يكون. نعم. في مكان قال الكوكب وفي مكان آخر قال عن القمر وفي. نعم. مكان آخر قال عن الشمس وهكذا. لكن الذي يهمنا في هذا الباب والفائدة. نعم. التي يمكن أن نستخلصها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر قومه من خلال الاعتقاد الذي يعتقدون. نعم. فأراد أن يهدم هذه العقيدة وهذا البنيان الذي يبنونه. نعم. من خلال نفس المنطق الذي يسيرون عليه. فقال لهم هذه الكواكب التي تعبدونها من دون الله عز وجل وتنادونها انظروا إلى ضعفها وأكبر دليل على ضعفها هو زوالها. نعم. فهذا الإله الذي تناديه وتعبده يظهر لك مرة. نعم. ويختفي عنك مرة أخرى. نعم. إذن هذا خلق مخلوق مربوب مصنوع مدبر. نعم. يحتاج إلى خالق وهو الله سبحانه وتعالى جل وعلا. نعم. بارك الله فيك يا شيخي. لا زال حتى الآن المناظرة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه على أشدها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعلن البراءة أمام قومه من هذه المعبودات كلها فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه. يعني ما المقصود بالمحاججة هنا بعد كل هذا؟ هو حينما ننظر إلى السياق القرآني نجد أن إبراهيم. نعم. عليه الصلاة والسلام أعلنها مدوية. نعم. وهذا يدلنا على شجاعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. بعد هذه المناظرة أعلنها مدوية في قومه قال يا قوم إني بريء مما تشركون. نعم. يعني أنا بريء من عبادة هذه المخلوقات الضعيفة. نعم. التي اتخذتموها من دون الله عز وجل آلهة. نعم. ثم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم. يعني إنما أنا أعبد خالق هذه الأشياء. نعم. ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء. نعم. وربه ومليكه وإله جل في علاه تقدس كما قال عز وجل في آيات كثيرة من ذلك يقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. نعم. تبارك الله رب العالمين. نعم. كيف يجوز أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظرا في هذا المقام وهو الذي قال الله تعالى في حقه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نعم. حقيقة الذين ذهبوا إلى القول بأن مسألة إبراهيم مسألة نظر حقيقة قول ضعيف ترده الأدلة في الكتاب والسنة. ونحن ذكرنا هذه الآية: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فهو أعلن الحرب عليها منذ نعومة أظفاره، وكان منكرا لها كارها لها. ويقول الله عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول عز وجل في شأن إبراهيم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام منذ أن ولد فهو على الفطرة وعلى التوحيد وعلى الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، ولم يرتض دينا سواه. إبراهيم لما أعلن هذه مدوية في قومه، بدأ قومه في مماحكته وفي معارضته، وبدأت المجادلة الفعلية القائمة على الصدام معه بعد أن أفحمهم وأظهر عجزهم وضعفهم هم وآلهتهم، وبعد أن أعلن أنه على التوحيد وأنه متوجه إلى الله عز وجل حاجه قومه. ففي ذلك فبدأت قضية المحاجة المشتملة على نوع من العنف، فقال لهم: أتحاجونني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به. انظر إلى قوله ولا أخاف، في إشارة إلى أن هؤلاء بدأوا يستخدمون التهديد المبطن أو المعلم. ولا أخاف ما تشركون به، مثل ما ذكرنا عن من تقدم أنهم كانوا: ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء. قالوا يعني يحتمل أن يقولوا لإبراهيم بأن هذا الكواكب ستسخط عليك وسينزل العذاب عليك، فربما تصاب بالمس والجنون وربما تصاب بكذا وكذا. فرد عليهم بقوله: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. هذه العقيدة، الله أكبر، هذه التوحيد. نعم. يعني الآن كثير من الناس في الحقيقة يفتقد إلى قضية التوكل على الله عز وجل. نعم. أهل التوحيد حتى لو هددوا من قبل هؤلاء الطواغيت التي يدعونها من دون الله عز وجل من الأصنام والآلهة، يرجع فيقول: لو أصبت بشيء من هذا، هذا بقدر الله عز وجل، ليس من الآلهة، ليس من الآلهة. ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. ثم أراد تبكيتهم والفت في عزائمهم وإضعافهم بقوله: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الله أكبر. انظر إلى المناظرة العجيبة العظيمة. يقول لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا. هذا دليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئا وأنا لا أخاف ولا أباليها. فإن كان لها صنع فكيدوني بها جميعا ولا تنظروني، يعني عاجلوني بذلك. انظر إلى قوله تعالى على لساني: وكيف أخاف ما أشركت، أي كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني أي حجة. وهذا مثل يعني ما ورد في قول الله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. مثل قوله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أي من حجة يعني. وقوله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أي فأي طائفتين أصوب، الذي عبد من بيده الضر والنفع أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع. هذه محاججة عقلية أيضا. يعني هناك يعني الآن آلهة لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، هل هذه أحق بالعبادة أم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع بيده كل شيء؟ هو الله عز وجل سبحانه. هذا أسلوب عجيب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حوار قومه، في الحوار الذي جرى معه ومع قومه. هم حاججوا في ذلك وحاولوا صده عن هذه الدعوة لكنهم لم يفلحوا، وذلك لقوة إيمانه وعزيمته عليه الصلاة والسلام. شيخ بارك الله فيك، ما ذكر في هذا الحوار: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل هذا من تمام جواب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم أن هذا من عند الله هو اللي أجاب على هذا السؤال؟ هذه الجملة أكثر أهل العلم يرون بأنها جملة اعتراضية، وهي قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا بأن هذه الجملة هي من الله عز وجل، ليست يعني من خطاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. والمناسبة هنا قول الله عز وجل: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه الآية لما نزلت أشكلت على الصحابة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ أول ما تبادر إلى الصحابة ما هو الظلم المعروف؟ الظلم العادي المعروف. حينما نزلت هذه الآية شق عليه، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمع ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا الظلم في هذه الآية المقصود فيه الشرك، وهو أعظم الظلم. هو أعظم الظلم، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيك شيخ. انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه من مرحلة إلى مرحلة أخرى. كانت المرحلة الأولى عبارة عن مناظرة عقلية، انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى استخدام أسلوب آخر في الإنكار، وهو كسر الأصنام. يعني قبل الدخول في تفاصيل هذه المسألة، لماذا استخدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الطريقة؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكرت بأن حياته حافلة بالأحداث الجسام، بالمواقف الصعبة جدا. سبب ذلك الأورام العقدية الخطيرة والعبث الذي كان موجودا في قومه وتنوع الشرك. وأيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل قوة الحجة والبيان، فكان مؤثرا عليه الصلاة والسلام بدرجة قوية في قومه. ومسألة المناظرات اللي حصلت لإبراهيم مع قومه تنوعت في الواقع. من ضمن الأساليب التي استخدمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوحي الله عز وجل هو إثبات أن هذه الآلهة التي يقصدونها ويعظمونها ويسألونها من دون الله عز وجل لا تملك لنفسها شيئا، بل لا تستطيع الدفاع وحماية نفسها. وحاول أن يثبت لهم بشكل عملي وبشكل واقعي طبيعة هذه الآلهة التي يقصدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وبمناسبة إبراهيم لم يأتي هذا من عند نفسه، بل هو بوحي الله جل وعلا. أكيد، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ينطقوا عن الهوى، وإنما كل ما يفعلونه أو يقولون إنه بوحي الله سبحانه وتعالى. قضية استعمال القوة من جهة الأنبياء هذه مسألة غاية في الأهمية. يعني أذكر في هذا قصة جاءت في كتب السيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بايع البيعة الثانية ووضع المبايعون من الأنصار قبل أن يهاجروا من أهل مكة، مسلمي مكة، أيديهم بأيدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، أصابهم نوع من العزة والشجاعة وقوة الإيمان. فقال بعض هؤلاء الشباب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، مرنا فلنمل على أهل منا بسيوفنا. يعني نأتي إلى هؤلاء المشركين الذين يحجون فنضربهم بالسيوف. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أن هذا اندفاع شباب، يعني عاطفة شبابية واندفاع طبيعي. لكن ينبغي للشاب أن لا يستغني عن حكمة الشيخ دائما، الشاب لا يستغني عن حكمة الشيخ. وجاء في حديث الشيخ: البركة مع أكبركم. مع أكبركم. ولذلك إذا انفرد الشاب دائما برأيه ظل أبدا، لكن حينما يقرن عاطفته بحكمة الشيخ بإذن الله يسير على رشد. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام علم بأنها لعاطفة واندفاع، فقال بابتسامة: قال: لم نأمر بعد. بمعنى أن هناك وحي ينزل، فما دام أن الله عز وجل لم يأمر بعد فنبقى على ما نحن عليه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما استعمل العنف ضد هذه الأصنام إنما كان بوحي الله عز وجل. بارك الله فيك الشيخ، أحسن الله عليك صراحة من هذا الكلام الجميل. ولكن أعتقد أن الكلام على قصة المواجهة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تكسير الأصنام مع قومه سيطول الكلام عليها، نؤجل ذلك إخواني المستمعين إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.